غير أنهم كما يقول ابن تيمية يذكرون تلك الأبيات التي يشترك فيها محب البلدان ومحب الأوطان ومحب الوردان ومحب النسوان، أبيات العشق والغرام وغير ذلك، وفي بيت الله وبأداء عال جدا ومع الدفوف ومع الطبول ومع كل شيء. وفعلا صار صدود عن القرآن، حتى أنهم يتأثرون جدا إذا سمعوا هذه الأبيات والقصائد والتي يسمونها المدائح، وتجد أنه في القرآن الأمر لا، يعني كثير منهم ممكن يقرأ القرآن أو يحفظه لكن لا يتأثر به كما يتأثر بهذه الأمور، ولا يوليه عناية وفهما، ولا يراه سبيل هداية أصلا. وإذا استدل به يستدل به استدلالات سخيفة وتافهة تدل، يعني مثل الصوف الذي قيل له ما الدليل على أن ما الدليل على أن على الرقص من القرآن؟ قال إذا زلزلت الأرض زلزالها. وحتى أن الأمر توسع ودخل فيه النساء كما نرى اليوم في الحضرات والرقص وغير ذلك. وحتى أنه في وقت شيخ الإسلام ابن تيمية يسأل عن النساء، كنا يقفنا أمام الرجال ويعني يغنين وكذا، ثم يغلبهن الوجد، فإذا غلبها الوجد شنو تسوي؟ تبدأ تتعرى شيئا فشيئا. يعني حتى أنا هو دائما أقول هذه الكلمة، ما أدري كيف الشيخ مسك أعصابه وهو جالس يعلق على هذا الكلام، على هذا. وهذا يعني شيخات وهذا مش عارف أي، وهناك أمر كثير يعني ذكرته يعني في مقال اسمه الانحلال الأخلاقي عند الطرقيين. فالشاهد الإمام الشافعي الآن مثل هذا الحكم مستقبح عندنا. يعني الآن لو يأتي إنسان ويرى شيء مثل هذا، يا أخي نستذكر الله، يا أخي إيش تريد؟ هي بدأت هكذا، لكن فعلا بغناء وطرب وكأنه نظير للقرآن، ثم بعد ذلك غلب على القرآن، بعدين دخل فيه اللهو أهل اللهو. فمن يصير جمهورك إذا بديت باللهو؟ يأتي أهل اللهو أهل الدنيا فيغلبون عليك، فيصير هم الجمهور، تقول أنا ما أريد أنفرهم. بعد ذلك يصيرون يدخلون في هذه الأمور ما يدخلون، ثم تصير أنت تحابيهم، لأنك تريد أن تجمعهم فتحابيهم هذه المحابات اللي تدخلك أنك تصير مطرب إلا شوي، ممكن تصير حتى أصغر من المطربين. حتى مثلا الشافعي لما يقول حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعام وأن يقال هذا جزاء من ترك كتاب الله وسنة رسوله وذهب الكلام، طبعا سبحان الله هذا الحكم الشديد من الشافعي. اليوم حتى لو نريد أن نقول مثل هذه الكلمة، يعني بين ليلة وضحاها تحول أهل الكلام إلى أهل السنة. أهل الكلام ماذا ذاق منهم المسلمون؟ ذاق منهم الأمرين والويلات، ومن التشكيك، وفتحوا باب التشكيك في النصوص بما لم يكن ظاهرا في زمن الإمام الشافعي، حتى وصل الأمر ببعضهم إلى أنه صار يقول الأدلة اللفظية هذه لا تفيد يقينا. وسبحان الله تشكيكاتهم هذه اللفظية بمعنى أدلة القرآن والسنة كلها على بعضها. لهذا حتى مبحث والله الأشاعرة ما يقبلون أخبار الآحاد في العقيدة، ترى هذا مبحث شوية مراوغ، يعني على أساس أنه هو يقبل النصوص القرآنية، هو يقبلها ظاهرا لكنه يؤولها يحرفها، فالأمر نفسه مع الأحاديث. وسبب عدم قبوله لأخبار الآحاد أنه يراها مخالفة للعقل، ظواهرها يراها مخالفة للعقل، وإلا إن لم تخالف العقل فوالله سيقبلها، ما عنده مشكلة. وفي الواقع أنه لو ثبتت صفة ذاتية واحدة في القرآن فسيكون كل الصفات الذاتية مثلها، وإذا ثبتت صفة فعلية واحدة ستكون كل الصفات الفعلية مثلها إذا وردت في السنة، لأنه على الصفات الذاتية توجد شبهات معينة، إن سقطت في صفة سقط في البقية، شبهة التركيب وشبهة كذا وكذا كذا. وعلى الصفات الفعلية شبهات معينة، شبهة حلول الحوادث مثلا، إن سقطت هذه الشبهة خلاص جاز قبل كل الصفات. وسبحان الله كثير من هؤلاء المتكلمين ينتسبون للشافعي، وهو سبحان الله رحمة الله عليه ورضوانه كان بعيد عن هذه الأبواب جدا. هو الشعر ما أكثر فيه على كثرة ما نسبوا له ولولا الشعر بالعلماء يسري. حتى أنك لو أردت لكنت اليوم أشعر من لبيدي، حتى موضوع الله يحفظك يبارك فيك، إذا أردت أن تجمع تراث الشافعي في أمر العقيدة تجمعه بكلفة، تجمعه بكلفة. وواضح كلام أحمد أكثر منه بكثير في هذا الباب، لأنه كانت همته رضوان الله عليه الفقه، وسبحان الله الأمر تبدل وتغير.